بعض العرب لا سار جلسة سواليف يعطيك معسول الحكي ما تمل من كثر هرجة تحسبه من المواليف وفي القفا يا كبر سيفا يسله على مدار الوقت ينسى المعاريف وينسى علوم البارحة وش حصل له تحسب الوزنة مثل سيلان والخيف وهو من الداخل فراشة تتله ما هو من اللي يقدح البن على الكيف وتأخذ معه بالكيف فنجال دلة ولا هو من اللي يكرم الجار والضيف ولا هو من اللي كل حملا يشله ولا هو من اللي يحمل الرمح والسيف علة نحر درب القداء ما يدله سوالفه بالحيل كذبا وتزييف وإذا سألته جاب مليون علة في ذا الزمن يا كثر هرج الملاقيف وهرج الخطا يا شين كثره وقله أمثال هذا سجل اسمه بالارشيف وحتى القدم لا عاد يصل محله.